أو الحديث زمانا طويلا إن لم أجده ثمة فأتيقن فوات المطلوب لا أطرح لا أزال أثير حتى أبلغ مجمع البحرين لماذا أن هذا هو المكان الذي وعد الله سبحانه وتعالى أن يلتقي فيه بالقدر. ونجد هنا أن نذكر نبذ هذه الفكرة لأنه يعيننا على فهمها. فقد روى البخاري في باب حديث القدر مع موسى عليه السلام بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه الحديث عن سند البخاري عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ان نوفا الجهلي يزعم ان موسى صاحب القدر ليس هو موسى بني اسرائيل انما هو موسى اخر. فقال ابن عباس كذا عنه الله. هذا من التغيير في الفتوى وليس المقصود ظاهره انه عدو لله تعالى الاجتهاد منه هو وقت في البلاد لكن هذا من التغيير والتجريد على من يتدافع عن قول غير ذلك كذب عدو الله. حتى كان ابو بكر بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم ان موسى قام خطيبا في بني اسرائيل فسئل اي الناس اعلم فقال انا فعذب الله عليه اذ لم يرد العلم اليه الا نفق الله اعلم او في حدود علمي انا اعلم الناس فلم يرد العلم الى الله عز وجل فعذب الله عليه اذ لم يرد العلم اليه. فقال الله له بلى لي عبد لمجمع البحرين هو اعلم منك. قال اي ربي ومن لي به. انظر الى همه موسى مجرد ان سمع ان هناك من هو اعلم منه ان مجمع البحرين حرم على ان يلتقي به كي يتعلم منه. فقال اي ربي ومن لي به. وربما قال سفيان اي ربي وكيف لي به. قال تأخذ حوتا سمكا تأخذ حوتا فتجعله في ذكرا حيثما فقدت الحوت فهو سمك حيثما فقدت الحوت فهو سمك يعني فهو هناك. وربما قال فهو سمك وأخذ حوتا فجعله في مكسر ثم انطلق هو وتكا يوسع ابن نون. وهذا تلميذ موسى عليه السلام لكن أطلق عليه فتاة إشارة إلى أن المتعلم كالعكس بين يديه العالم لأنه سيد له فعبر عنه بالذكاء التي عبروا بها عن العبد إشارة إلى موقع التلميذ من شيخه والتلميذ. حتى إذا أتى الصخرة وضع رؤوسهما فرقد موسى واضطرب الحوت فخرج فسقط في البحر فاتصل سبيله في البحر سببا فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الصاق مثل الصاق يعني الصاق الماء لأنه تجمد الماء أمسك عن الجرد وصار الحوت مثل الصاق يعني مثل سر مائي داخل يعني نفق مائي داخل البحر ده يجري فيه الحوت ويمشي فيه. وما عدا ذلك أمسك الله جرية الماء عنه فأصبح الجزء اللي فيه ماء فقط هو ايه عبارة عن نفق مائي يجري في هذا الحوت. يقولوا فاتخذ سبيله في البحر سربا فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الصاق فخرج كذا مثل الصاق فانطلق يمشيان بقية ليلتهما ويومهما حتى إذا كان من الغد قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله يعني موسى على في هذا السفر البعيد الطويل لم يشعر بالنصب ولم يجد سعبا لماذا أن الله سبحانه وتعالى يقوي ويبد بعون وبذل من عنده من خرج في طلب العلم أو ابتغاء مطلوبه فلم يجد موسى أي سعب ولا أي نصب تماما كما أن الشهيد لا يجد من الجرح الذي يمنحه إلا مثل ما يجد إيه مثل من نفس الخرطة فلم يشعر موسى بالسعب إلا بسعب أن يجاوز المكان لذوالي الصخرة الذي فقد فيه الحوت دون أن يشعر. ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله. قال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فانظر حينما أوينا إلى الصخرة ورقدنا هناك فإني نسيت الحوت وما أمكنه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجلا. هنا لأن الكلام كلام بشر فلذلك في الأولى أن إيه سرق وصرف ذات الماء أو سحق ذات الماء. أما هنا فلأنه خلط الشعر من تعالي فعبر عن إسماعيلكم اتخذ سبيله في البحر عجلا فليس أنه أيضا في حفظ من الأخوات الأولى سرقا والثانية عجلا لأن العجب المتكلم في المرة الثانية هو يوسع ابن نون فعبر مثال فرد لا عبر تعبير من عنده الانفعال العاطفي التعجب قال عجبا فكان للحوت ضربا ولهما عجبا. قال له موسى ذلك ما كنا نبغي هذا هو الذي في العذاب الذي ذكر الله لنا أو ذكر الله لي فارتدت على هذا لما قصص يعني رجع يخصاني هذا رجلا حتى انتهى إلى الصخر فإذا رجل مسجدا بثوبا مغطى بثوب فسلم موسى فرد عليه فقال وأنا بأرضك السلام قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم طبعا هذا هو الشيء على أن موسى صاحب الخضر هو موسى بني إسرائيل وليس ثمة موسى آخر كما قال نوفل أو كما زعم نوفل البخاري قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا قال يا موسى إني على علم من علم الله علمني الله لا أعلمه وأنت على علم من علم الله علمته الله لا أعلمه قال أن أتكبرك قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا إلى قوله إبراهيم فانطلق يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما سفينة كلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخبر فوجدوا أن موسى معه الخبر على طول أركبوا الخبر وموسى فحملوه بغير نول بغير ضبرة فلما ركب في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين قال له الخبر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من إنكاره من البحر كل علم الذي عندك والعلم الذي عندي بالنسبة لعلم الله يعني مثل ما نقص هذا العصفور من البحر هذا بحر واسع عريض وقف العصفور ونقر نقرتين هل هذه تنقص البحر شيئا؟ على الإطلاق فأراد أن يعني يبين له مدى سعة علم الله عز وجل إذ أخذ الماء فنزع لوحا فجأة من السفينة قال فلم يسع موسى إلا وقد صنع لوحا بالقدوم فقال له موسى ما صنع قوم حملون بغير نوم عمدت إلى سفينته صخر السحر تغرق عنها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا هي طبعا في القرآن ألم أقل إنك فرحب إلى مطرة السحر المرة الأولى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا الثانية الأساس لا فقال ألم أقل لك ألم أقل لك لأنها أغلط لأنها قال الغلطة الثانية قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فكانت الأولى من موسى نسيانا فلما خرج من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان فأخذ الخضر برأسه فقلعه في يده هكذا فأوجع الصبيان لأطراف أطرافه لأنه يخطف شيئا كان ذنبي فلم يخطف الخبر وضع يده على رأسه هكذا خلع رأسه فقال له موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا يصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض مائلا وأومأ بيده هكذا الجدار هكذا يقع وأثار سفيان كأنه يمسح شيئا إلى فوق يعني كان هكذا فلم أسمع سفيان يذكر مائلا إلا مرة قال قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا عمدت إلى حاضرهم لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا لو أن موسى كان صبرا فقص الله علينا من خبرهما النبيل يعني قال سفيان قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو كان صبرا يقدر علينا من أمرهما وقرأ الصحابة أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين ثم قال لي سفيان سمعته منه مرتين وحدثته منه هذه قراءة تفسيرية قراءة تفسيرية قيل لسفيان حفظته قبل أن تسمعه من أمر أو أحفظته بإنسان فقال ممن أتحفظه ورواه أحد عن أمر غيري سمعته منه مرتين أو ثلاثا وحدثته منه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي الخضر بكسر الضاد الخضر إيه خضراء هذا فيما يتعلق بالحديث الوارد في أبي القبيلة. طيب قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين لأزال أسير وأمشي إلى أبلغ المكان الذي وعدني له مجمع البحرين الأرض يحق بها، يعني إما أن أذهب إلى ملتقى البحرين فأجد فيه الخمر أو أظل فيه زمانا طويلا إن لم أجده ثمته، فأخذ خواف البحرين المطلوب. قال النهيمي: وإن قال موسى أي أذكر للذين إن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا بتكبرهم عليك أنكم لستم بأعلم من موسى ولا أرشد منه ولست أقل من الخضر في الهداية بل أعظم، لأنها هداية في الظاهر والباطن، وهداية الخضر إنما هي في الباطن، ولا تحتاجون في تفصيله إلى تحمل المشاق، واحتاج إليه موسى. وإن قال موسى لفتاة، والفتى الشاب، قالوا سمعنا فتى يذكره شافا إنهم فدية آمنوا بربهم، يعني شباب. والفتى التأسف، قال الشاب العرب تسمي الخادم فتى، لأن الغالب استلزام من هو في سن الفتور، الغالب أن الخادم الذي استخدم الخدمة والمعونة لابد أن يكون قويا، فهذا غالب في الشاب. وكان موسى خادم موسى عليه السلام ومحبا له ولا غير على كرامته، ولذلك اختصه موسى رفيقا له وخادما، وصار خليفة من بعده على بني إسرائيل. وفتح الله تعالى بيت المقدس عليه ونصره على الجبارين. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما، فلما بلغ مجمع بينهما أي مجمع البحرين نسيا حوتهما أي خبر حوتهما، وتخطر أمره وكان تزوجه، يعني هو أخذ الحوت بالحسن وتزوج به، ولما بلغ مجمع البحرين لم يطمئن على أن الحوت معهما ونسي هذا الحوت، فاتخذ سبيله أي طريقه في البحر سرى أي مثل السرف في الأرض. واضح المثل، معجزة جعلت على مثل للمطلوب. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلما جاوزا يعني مجمع بينهما، جاوزا المكان وهو مجمع البحرين وهو المكان الذي نسي فيه الحوت، قال لفتاه آتنا غداءنا يعني ما نتغدى به لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا أي تعبا ونشقا. وبيانة السنة أن هذا النصب ما لقيه موسى وفتاه حتى جاوزا مجمع البحرين. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، أي فإني نسيت خبر الحوت. وإسناد النسيان إليهما أولا إما بمعنى نسيان طلبه والظهور عن تفقده لعدم الحاجة إليه، وإما للتغليب بناء على أن الناسية إنما كان يرجع وحده. نسي حوتهما يعني نسي خبر حوتهما وتفقد أمره، لم يفسدها على الحوت نسي وذهب. إذا كان نسيان صدر بإيه منهما معا، على القول الآخر أن النسيان هنا هو الذي نسي في الحقيقة هو من يوسع من هون، لأنه في الآية قال إيه فإني نسيت الحوت، نسب النسيان هنا نسي، فإذا يكون نسيا في المثنى تغليبا تغليبا كما تنوين في الموضع. بناء على أن النسي إنما كان يوسع وحده فإنه نسي أن يخبر موسى بتأمين العجيب فيكون كقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وإنما يخرج من المالح، اللؤلؤ والمرجان يخرج من البحر المالح. ومع ذلك تقريبا يمكن ايه ان يعني ان تذكر يعني يصح اطلاق ان اللؤلؤ والمرجان يخرج من مجموع البحرين الملح والعجل، فهو يخرج من المجموع وان كان يخرج من احدهما يصدق عليه انه يخرج من احدهما يفعل ايه يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم، فالرسل من مجموع الانس والجن، وان كان الرسل لا يكونون الا من الانس فقط. وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره، يعني ان اذكره لك. طيب ما اعرف ان اذكره؟ بدل ممن؟ من الهاء. وما انسانيه الشيطان الا الشيطان ان اذكره، فهي بدل من الهاء في انسانيه، يعني وما انساني ذكره الا الشيطان. فرع حفظ لضم الهاء وما انسانيه وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره، فقرا حفظ بضم الهاء من غير صله وصلا والباقونه بتسريح وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره. واتقل سبيله في البحر عجلا اي امرا عجيبا اذ صار الماء عليه سربا. قال ذلك ما كنا نفعل، قال متى ذلك اي المكان الذي اتقل به سبيله هربا ما كنا نبرأ أي نطلب فيه الخبر لأنه أمارة المفروض. فقل أتتبع بإثبات الياء بعد الغين وصلا لا وقفا. قال ذلك ما كنا نبغي طرف الداء. وبإثباتها في الحالين وضحت فيها كذلك. فارتد على آثارهما أي رجع ماشيين على آثار أقدامهما جد عليها قطط أي اتباعا لأن يكون الموضع ثانيا. يقول السدسي رحمه الله تعالى في قوله تعالى فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. يقول ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن موسى وفتان نسي حوتهما لما بلغ مجمع البحرين، ولكنه تعالى أوضح أن النسيان واقع من فتى موسى لأنه هو الذي كان في يده الحوت وهو الذي نسيه، وإنما أسلم النسيان إليهما لأن إطلاق المجموع مرادا بعضه أسلوب عربي كثير في القرآن وفي كلام العرب. وقد أوضحنا أن من أظهر أدلته قراءة حمزة والكسائي فإن قتلوكم فاقتلوهم، فإن قتلوكم فاقتلوهم، هل من أوضح أدلة على أن إطلاق المجموع مرادا بعضه أسلوب يعني سائر وجاء في اللغة العربية وفي لغة القرآن الكريم. فإن قتلوكم فاقتلوهم فهو أطلق المجموع وأراد الإيه؟ البعض، لأن إن كان على ظاهرها فإن قتلوكم يعني كلكم، فلو قتلونا كلنا هل يبقى منا أحد يدخلهم؟ لا، فالمقصود فإن قتلوكم يعني إيه؟ فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخر. إن قتلوكم فاقتلوهم، إن قتلكم وإن قتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخر الذي يتبقى. هذه قراءة حمزة والكسائي بخلاف قراءة أخرى هي إيه؟ فإن قاتلوكم فاقتلوهم. والدليل على أن النسيان إنما وقع من فتى موسى دون موسى قوله تعالى عنهما فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نقبا. قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. لأن قول موسى آتنا غداءنا يعني آتنا الحوت، يعني لي الحوت، فهو يظن أن فتاه لم ينسه. فموسى يعني هذه الحقيقه لا تقصد يعني قويه بالتنفيذ. موسى بيقول له اكلها غدا انا، يعني هذا الحوت ناكله، واضح؟ فمعنى ذلك ان موسى ظن ان فتاه لم ينسى كما قال غير واحد. وقد صرح فتاه لانه نسيه فقال فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره. وفي قوله عز وجل وما انسانيه الا الشيطان دليل على ان النسيان من الشيطان كما دلت عليه ايات اخرى. وقال النبي ظن انه ناد من هنا اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربك فلم يستجبني بالعظيم. وفي قوله تعالى واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تعالى استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. وفتى موسى هو يوسع ابن نون، فالضمير في قوله تعالى مجمع بينهما عائد بها البحرين، المذكورين في قوله تعالى لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين. والمجمع اسم مكان على الجهاز، يعني المقصود بها مكان اجتماعنا. والعلماء المختلفون في تعيين البحرين المذكورين فذهب اكثرهم الى انهما بحر فارس مما يلي المشرق وبحر الروم مما يلي المغرب. وقال محمد بن كعب القرظي مجمع البحرين عند طنجه في اقصى بلاد المغرب، يعني حينما المكان الذي يستقي البحر الابيض للمحيط الاطلنطي، يعني عند مدينه جبل طنجه. وروى ابن حاتم من طريق السدي قال هما الخف والراس حيث يكونان في البحر. وقال الصحابي مجمع البحرين ذراعا في ارض فارس من جهه اذربيجان يخرج من البحر المحيط من شماله الى جنوبه وطرفيه مما يلي بر الشام، وقيل هما بحر الاردن والخزر. وعن ابن المبارك قال بعضهم بحر الارمينيه، وعن كبير كعب قال بافريقيه الى غير ذلك من الاقوال. ثم يقول السدي رحمه الله تعالى ومعلوم ان تعيين البحرين من النوع الذي قدمنا انه لا دليل عليه في كتاب ولا كله وليس في معرفته فائده، فالبحث عنه ساعه لا فائده تحته وليس عليه دليل يجب الرجوع اليه. وزعم بعض الفلاحله الكفره المعاصرين ان موسى لم يسافر الى مجمع البحرين، وبدعوى انه لم يعرف ذلك في تاريخه، لان جغرافيا في هذا الوقت ما كانتش معروفه، وهذا زعم في غايه الكذب والبطلان. ويكفي في القطع لذلك انه مناقض لقوله تعالى فلما بلغ مجمع بينهما، مع التصريح بانه سفر فيه مشقه وتعب، وذلك لا يكون الا في بعيد السفر. واذا قال تعالى عن موسى لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا، من سفرنا هذا نصبا. ومعلوم ان هذا خطأ القرآن فهو باطل لان نقيض الحق باطل باجماع العقلاء لاستحالة صدق النقيضين معا. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وما أنسانيه إلا الشيطان قرأ معنة القراء ما عدا حقا أنسانيه إلا الشيطان وقرأ حقا عن عاصل أنسانيه بضمنها. قوله تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فوجد أي فأتي الموضع المثلي فيه الحوت. فوجد عبدا من عبادنا التنبيه للتفخيم والإضافة فيه للتشريف. فوجد عبدا من عبادنا والجمهور على أنه الخطب وسنتكلم على جملة من نبئه بعد تمام القصة إن شاء الله. آتيناه رحمة من عندنا أي آتيناه رحمة لدنية اختصناه بها وعلمناه من لدنا علما أي علما جليلا آثرناه وهو علم لدني يكون بتأييد قطعي. قال الشافعي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية هذا العبد المذكور فيها إيه الآية الكريمة هو الخضر عليه السلام بإجماع العلماء ودلالة النصوص الصحيحة على ذلك من كلام ودلالة النصوص الصحيحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذه الرحمة والعلم اللدني اللذان ذكر الله إن له عليه بهما لم يبين هنا هل هما رحمة النبوة وعلمهما أو رحمة الولاية وعلمها. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. والعلماء مختلفون في الخبر هل هو نبي أو رسول أو ولي كما قال الراجل واختلفت في خبر أهل العقول قيل نبي أو ولي أو رسول وقيل ملك أو ملك حقيقة هي غير مضبوطة الكلمة ولكنه يفهم من بعض الآيات أن هذه الرحمة المذكورة هنا رحمة نبوة يعني السلسلي رحمه الله تعالى يرجح أن الخضر كان نبيا أتيناه رحمة من عندنا يعني نبوة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فالعلم الذي هو المقصود به الوحي الذي يوحيه الله إلى الأنبياء مع العلم لأن بمثل الله بها على ذلك مناقشات معروفة عند العلماء. يقول يعلم أولا أن الرحمة تكرر إطلاقها على النبوة في القرآن الكريم لأن طبعا المنهج الصحيح تفسير القرآن بالقرآن أولا تفسير القرآن بالقرآن فنتحرك ونبحث عن مادة رحم أو رحمة بالقرآن فنجد أنها استعملة كثيرا في القرآن بعد النبوة. يقول الشيخ رحمه الله يعلم أولا أن الرحمة تكرر إطلاقها على النبوة بالقرآن وكذلك العلم المؤتى من الله تكرر إطلاقه فيه على عين الوحي. فبين إطلاق الرحمة على النبوة قوله تعالى في سورة الزمر وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك يريد ذلك النبوة يعني هل هم يقسمون رحمة ربك عن النبوة حتى يتحكموا في إنزال القرآن على رجل عظيم من القريتين. وقوله تعالى في سورة الدخان فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. وقوله تعالى في آخر القصص ولا كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. ومن إطلاق نساء العلم على النبوة قوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما النبوة. وقال أيضا إنه لذو علم بما علمناه يعني لما أوحينا إليه. وكذلك في قوله تعالى وقل رب زدني علما أي وحيا. فإذا الرحمة هنا النبوة والعلم هو علم النبوة والوحي. ومعلوم أن الرحمة وإيفاء العلم اللدني أعم من كون ذلك عن طريق النبوة وغيرها. والاستدلال بالأعم على الأخص فيه أن وجود العام لا يستلزم وجود الأخص كما هو معروف. من أظهر الأدلة في أن الرحمة والعلم اللدني الذي امتن الله به على عبده الخضر عن طريق النبوة والوحي قوله تعالى عن الخضر وما فعلته عن أمري. هذا دليل قوي أيضا أنه كان نبيا وأن العلم اللدني هو الوحي وأن الرحمة هي النبوة. وما فعلته عن أمري يعني وإنما فعلته عن أمر الله تعالى. وأمر الله إنما يتحقق عن طريق الوحي إذ لا طريقة تعرف بها أوامر الله ونواهيه إلا الوحي من الله جل وعلا ولا سيما قتلت أنفس البريئة في ظهر الأمر وتعليم سكر الناس بخلقها لأن العدوان على أنفس الناس وأموالهم لا يصح إلا عن طريق الوحي من الله تعالى. وقد حضر تعالى طرق الإنذار بالوحي، فقال قل إنما أنذركم بالوحي وإنما صيغة حقره. فإن قيل قد يكون ذلك عن طريق الإلهام، وليس أن أدخل في مشكلة الصوفية بقى وفتتهم عن قدم، وهذا أمر سائد جدا وسبب لكثير من الضلال الذي وقع في الصوفية في ذلك وعدوانه. فإن قيل قد يكون ذلك عن طريق الإلهام، وممكن الإنسان يعني وطبعا أنا أريد أن تكونوا متابعين للإستدلال، يعني هو التفسير هنا رحمه الله تعالى استدل بأن بقوله تعالى وما تعجزوه عن أمري، قول القدر وما تعجزوه عن أمري، إن هذا دليل على أنه كان نبيا، لماذا؟ أنه لا يمكن أن يكون له طريق يعرف به أمر الله إلا عن طريق الوحي، خاصة أن هذا فيه إزهاق نفسه وإزهاق الأموال السكينة وغير ذلك، فهذا لا يصح إلا عن طريق الوحي. واضح؟ والله تعالى يقول قل إنما أنذركم بالوحي، إنما حصل الطريقة الوحيدة في الإنذار، إنذار الناس عن المنكرات وعن الحرائق الآلية عن طريق الإيه؟ فقط الوحي، إنما حصل. فإذا قيل يمكن أن يحصل إنذار واطلاع على أمر الله عز وجل عن طريق الإلهام، فالجواب أن المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء لعدم العصمة وعدم الدليل على الاستدلال به، بل وجود الدليل على عدم جواز الاستدلال به. الإلهام الذي يحصل في الأولياء هذا عند علماء الأصول مقرر أنه لا يجوز الاستدلال به، في صحيح ما الهد كذا وكذا فيحكم ويدعي ان الله تعالى حل او شرع كذا او حرم كذا على سبيل الوحي على اصل الاصل الالهام. لا، الالهام ليس طريقا شرعيا وليس دليلا شرعيا. لماذا؟ لان الولي ليس معصوم، حتى لو كان وليا من اولياء الله الا انه ليس بمعصوم. وايضا لا يوجد دليل على صحه الاستدلال في الالهام، بس يوجد الدليل على عدم جواز الاستدلال به. ثم يقول الشيخ رحمه الله: وما يزعمه بعض المتصوفة من جواز العمل بالالهام في حق الملهم دون غيره. بعض المتصوفة يقول هو يعني الملهم يجوز له الاستدلال بالالهام في حق نفسه لا في حق غيره من الناس، واضح؟ حتى هذه الدعوة لا تسلموه له. يقول يعني الحديث ان قد كان في من صلاته به محدثون، إن يدعو منهم أحد فهو عمر بن العاص. هل عمر في يوم من الأيام يدعي أي قضية خلافية غيره من الصحابة استدل بأنه محدث أو بأنه ملهم؟ ما استدل بذلك أبدا. يقول: وما يزعمه بعض المتصوفة من جواز العمل بالإلهام في حق الملهم دون غيره، وما يزعمه بعض الجبرية أيضا من الاحتجاج بالإلهام في حق الملهم وغيره، جاعلين الإلهام كالوحي المسموع مستدلين بظاهر قوله تعالى: فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. ولخبر اتقوا فراسه المؤمن فانه ينظر بنور الله. كله باطل لا يعول عليه لعدم اعتباره بدليل، لا يوجد دليل يؤيد هذه الدعوه. وغير المعصوم لا ثقه بخواطره، افكار شخص غير المعصوم لولي الانبياء لا نستطيع ان نثق بخواطره، لانه لا يامن نتيجه الشيطان، وقد ضمن في الهداية في اتباع الطرائق ولم تضمن في اتباع الخواطر والإلهامات. الهداية ضمنها الله لنا: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واضح؟ فالله قال تعالى في سورة طه فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يخفى ومن أعرض عن ذكري فإن له بعيدة الموتى. فإذا ضمن الله تكفل في الهداية في يعني العمل بالوحي، وقال عليه الصلاة والسلام: خرجت بكم ما إن ما شركتم به لم تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنة. ما ذكر الإلهام وما ذكر هذه الأشياء. فإذا غير المعصوم لا ثقة بخواطره، لأنه لا يأمن ذاته فتى الشيطان، لأنه مش معصوم. وقد ضمن في الهداية في اتباع الشرائع ولم تضمن في اتباع الخواطر والإلهامات. حتى ان بعض الجملاء يزعم انه يعني يحكم على صحه الحديث بان يعرضها على قلبه لاحدث طريقه في تصحيح الحديث، كما كان يزعم الفرماء والضال في الموبيل كان يعني يعرض الحديث عليه فيعرضه على قلبه حتى سموه ساعتها الباني، الباني بالهمزه العاميه يعني القلباني، اللي هي بيفكر عليه بالقلب، بالقلب المريض. يرى الحديث ويقول هذا قاله رسول الله لم يقل. ويجي بعض الطلاب ايضا خاصه من الدجاجله اللي دخلوا في موضوع الشعوذه والغلو في موضوع الجن، كان بعضهم يزعم يعني ان معه قرين النبي عليه السلام، وهو لا يعرف اي حديث. يجي الحديث يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم حضر ساعتها، قال الرسول قال هذا حديث لا فائده الخبر من هذا اللدوم قرين اللدوم. واضح؟ فهذا كله عبث وهذا كله ضلال مبين. يعني ايه اذا الامر كان يعني خارج عن السفر والجهاد علماء الحديث ولو هذا ده صحيح لطلبه العلم، لماذا سقط العلماء واغتربوا ورحلوا طلب العلم وسهروا الليالي والفوا الكتب؟ فالمهم يعني يقول وقد ضمنت الهدايه في اتباع الشرع ولم تضمن في اتباع القواطف والالهامات. والالهام في الاصلاح ايقاع شيء في القلب يثلج له الصفر من غير استدلال بوحي ولا نظر في حجه عقليه. يختص الله به من يشاء من خلقه. اما ما يلهمه الانبياء مما يلقيه الله في قلوبهم فليس كالهام غيرهم. يعني الالهام الذي يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلوب الانبياء ليس كالهام الذي يلقيه في قلوب غيرهم، لانهم معصومون بخلاف غيرهم. قال في مراحل الصعود في كتاب باذن الله ويمثل الالهام بالعراء، اعني به الالهام لولياء وقد راه بعض من تصورها وعصمه النبي دون مكثها. ويمدد الالهام بالعراء يعني ارمي مراد الهمزه الشرطيه ارميه بالعراء لا تلتفت اليه، اعني به الهام الاولياء ليس بحجه شرعيه وقد راه بعض من تصورها زعموا انه حجه شرعيه. وعصمه النبي دون مكثها يعني يريد ان يفرق بين الهام الانبياء والهام الاولياء. الهام الاولياء ليس فيه اي حجه، انما الهام الانبياء هو الحجه. لماذا؟ لان عصمته دون مكثها اثره وقبول الالهام الذي يهم الله سبحانه وتعالى. فالهام الانبياء من الله سبحانه وتعالى هذا صوره من صور الوحي، كما في قوله عليه الصلاه والسلام ان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفسه حتى تستوي فيها رزقها الى اخر الحديث. وبالجمله فلا يخفى على من له الزام بمعرفه دين الاسلام انه لا طريقه تعرف بها اوامر الله ونواهيه وما يتقرب اليه به من فعل وترك الا عن طريق الوحي. هذه قاعده لابد ان يحفظها كل مسلم كتمه. لا يوجد طريق على الاطلاق لمعرفه الحلال والحرام الا عن طريق الوحي. فمن ادعى انه غني في الوصول الى ما يرضي ربه عن الرسل وما جاء به ولو في مساله واحده فلا شك في زندقته. لو اي انسان مهما بلغ من العباده والولايه المزعومه غير ذلك، واجاز ان في طريق بعد بعثة محمد عليه السلام، في طريق غير طريق الكتاب والسنه وغير طريق الانبياء وطريق الوحي يعرف من حلال من حرام، هذا من ضيق. علماء المشايخ يقولون يكتب ثورا ولا يستتاب، هذه زندقه خروج من دين الاسلام. واضح؟ فمن ادعى انه غني للوصول الى ما يرضي ربه عن الرسل وما جاءوا به ولو في مساله واحده فلا شك في زندقته. والايات والاحاديث الداله على هذا لا تشقى. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولم يكن حتى نلهم وليا، وانما الحجه فقط في الرسل ولم يكن حتى نلقي من قلوب الهامه. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. فلو كان الوحي الذي يوحيه الله الى الرسل غير كامل لا تضحيت الناس حجه في غير الرسل عن طريق الالهام الاولياء، لكن جعل الحجه فقط ايه رسل المسلمين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. وقال تعالى ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبلك لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا قد اتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى. والايات والاحاديث بمثل هذا كثيره جدا. ولذلك اعرف ان ما يدعيه كثير من الجهله المدعين التصوف من ان لهم ولاسيافهم طريقا باطله توافق الحق عند الله ولو كانت مخالفه لظاهر الشرع كمخالفه ما فعله الخلق لظاهر العلم كان عند موسى لم تقع. هذا كلام يقول بعض الصوفيه في جهله ويزعمون ان لهم والاسيافهم يقول لك ايه انتم لكم طريق واحنا لنا طريق. انتوا طريقكم بقى الكتاب والسنه والحاجات الظاهره دي، لنا طريق باطني ويزين الشيطان لهم هذا الضلال به. يقولون لي الخلق نعلم كان ان كان هو ذكر يعني ومتى كان ذكر يعني ومحدش قال له اخري وهم بيزعموا ان الخضر كان وليا ولا كان جليا. واضح. وبالذات موضوع الخضر كان يعني مرت عن خطر الاختراع والابداع والاختراع اختراع التفاصيل والاحكام يعني كانت الغيث صلى الله عليه وسلم. يعني نكرر هذه العباره لاهميتها يقول واذا بك تعلم ان ما يدعيه كثير من الجهل المدعين التصوف من ان لم يكن لاسلافهم طريقه باطنه توافق الحق عند الله ولو كانت مخالفه لظاهر الشرع كمخالفه ما فعله الخضر لظاهر العلم الذي عند موسى هذه اذا سقط وذريعه الى الاحتمال بالكليه من دين الاسلام بدعوى ان الحق في امور الباطنه تخالف ظاهره من طرق الظاهر واحنا نزال سريعه في الباطن وهذا ما يلحق فيه كثير من جهله الطبيعيه. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره ما مذكور قال شيخنا الامام ابو العباس ذهب قوم من زنادقه الباطنيه الى سلوك طريق لا تلزم منه هذه الاحكام الشرعيه فقالوا هذه الاحكام الشرعيه العامه انما يحكم بها على الانبياء والعامه واما الاولياء واهل الخطوب فلا يحتاجون الى تلك النصوص بل انما يراد منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليهم بما يغلب عليهم من خواطرهم وقالوا وذلك لصفاء قلوبهم عن الاشرار وقلوبها عن الاغيار فتتجلى لهم العلوم الالهيه والحقائق الربانيه فيقفون على اسرار الكائنات ويعلمون احكام الجزئيات فيستغرون بها عن احكام السرائر الكليات كما استحق للخضر فانه استغنى اذا تجلى له من العلوم عما كان عند موسى من تلك الفروج وقد جاء فيما يقولون اثبات خلفك والافتاك المفتون قال شيخنا رضي الله عنه وهذا القول لم تقم يقتل قائله ولا يستفاد هذا انكار ما علم من الصراحه اي انه انكار ما علم من الصراحه فان الله تعالى قد اجرى خلفه وحلف بحكمته ان لا تعلم الا سوى صفه نزوله قد تقع بينه وبين خلقه وهم المبلغون عنه رساله وكلاما أن يجون تراجعه أحكاما يحارهم لذلك وقبضهم من نحو ذلك قال تعالى الله يصطفي بها المال حديثة المسحة من الله إن الله يبدو من الخطيب لأن هم يعني رسلا وقال تعالى الله حرم خليفة الحمد لله وقد حذب الناس أمة واحدة فلا أصبح النبيين والحكيمين والمسلمين إلى غير ذلك من الآيات وعلى الجملة فقد حضر العلم القطعي واليقين الضروري والاجتماع كلام الحق على حبل طويل الحياة يحفظ الله تعالى فلكن لا يعرف في أمره ولكن فقد يفتيك المفتي بحلية خير بص بص دي الفكره اللي هي فيها، وان اعلم من طريق اخرى انه محتمل ان يكون حراما، وذلك باستناد الى الشرع. فان قلب المؤمن لا يطمئن لما فيه الشبهه، يعني واحد هو ما عنده علم كبير، لكن واحد جماهير العلماء وعامة العلماء المسلمين في مشارق الارض ومغربها وفي القديم والحديث وفي السلف والخلف يحرمون الربا ويجرمون يعني اكل الربا. ثم ياتي واحد كان لا خبره له بالشبهه اصلا ولا هو شريك شريعه ويقول ان الربا حلال، واضح يعني ليس لما يعيش تخصصه اكثر من ذلك، فيدرس اللي حليفه اجتماعها تقريبا. فهذا مما ينبغي ان يستبشر انسانه فيه حتى ولا يستند الى رفضي من هذا المفتي، لانه قبل في هذه الفتوى بلا شك. لماذا؟ قال استبشر قلبك والى فداك الناس، حتى لو وجدت من يفتيك فهي شيء فعلا من جهه اخرى انه محرم، فاستبشر قلبك واتبع ما يدلك عليه قلبك من سير القافله العظمى من علماء الاسلام دون من كان وفتنى ويعني تعدى حدود الله. يقول فقد يفتيك المفتي بحليه السير، وانت تعلم من طريق اخرى انه يحتمل ان يكون حراما، وذلك باستناد الى الشرع. فان قلب المؤمن لا يطمئن لما فيه السخط، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك، دع ما يريبك الى ما لا يريبك، وقوله صلى الله عليه وسلم البر صدق الخلق والابر ما حاك في نفسك وكرهت ان تطلع عليه الناس، رواه مسلم من حديث ابن عباس بن سمعان رضي الله عنه. وحديث واثقه عن ابن عباس رضي الله عنه المشار اليه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسال عن البر؟ قلت نعم. قال استفت خلفك البر اطمئن اليه الناس، اطمئن اليه الخلق، والاثم ما حاك في النفس وتردد في الخلق، واذ افكاك الناس وافكوك. قال النووي في رياض الصالحين حديث حسن، ورواه احمد والدارمي في مسلمين، ولا شك ان المراد من هذا الحديث ونحوه الحث على الورع وترك الكبرات. فلو التبست مثلا بيتا لمنشات، انما زجاجتين، واحده منهم ميته والاخرى بتروح ذات الفرع، والثلاثه بتاعت ميته بينهما، في هذه الحاله ما الذي عليك؟ الذي عليك ان تتجنبهما معا، لان يحتمل لو كان في كل هذه الميته. واضح؟ لان احنا ندخل في التشكل، لو التبست عليك امراه محرم باذن الله في كشف مثلا في رضاعه او شيء من هذا، اي شيء تبست عليك امراه محرم باذن الله، واتاك بعض المسلمين لحليه احداهما. يعني واحد يقول لك ان الزجاجه دي مذبوحه ودي موجوده مكانها وبيتكلموا الاثنين مختلطين حلالي والحدر ميت، يقول لك كل واحده منهم تكون حلال لك. طيب ما فاهم احتمالنا في الحياه حلال، احتمال في الحياه ايضا الحرام. حتى لو ارتكبت هذا المسلم مثل هذه الفتوى فتحب خلفه. ما هو قال لك فتوى الخلف؟ قال له البر ما اطمئن اليه الناس، والاثم ما حاك في صدرك وتردد في صدرك، واذا افكاك الناس وافكوك. كذلك هذه حالة المرأة لا تتكلم في هذه ولا تلك، فلم فيه شبهة. فإنك إذا استشهد قلبك علمت أنه يحتمل أن تكون هي الميتة أو الأخت، وأن ترك الحرام والاستمرار في الدين والعرض لا يتحقق إلا بتجنب الجميع، لأن ما يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. فهذا يحيق منك ولا تستلف له احتمال وقوع الحرام فيه كما ترى، وكل ذلك مستند لنصوص الشرع لا للإنهاء. ومما يدل على ما ذكرنا من كلام اهل الصوفيه المكتوب له في الخير والدين والصلاه قول الشيخ ابي القاسم الجريري بن محمد بن زايد الخراج القواري رحمه الله مذهبنا هذا او الخزاز مخير من كتاب والسنه، ذكره عنه غير واحد ممن ترجمه رحمه الله كم كثير وابن خمسات غيرهما. ولا شك ان كلامه المذكور هو الحق، فلا امر ولا نهي الا على الجنه الرسل عليهم الصلاه والسلام. وبهذا كله تعلم أن حقن الخلق للغلام وخلقه للسفينة، وقوله وما تعدوه عن أمري دليل غالب على نبوته، وعاد الفخر الراجي في تفسيره القول بنبوته لأكثرين، ومما يستأنس به للقول بنبوته تواضع موسى عليه الصلاة والسلام له في قوله هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وقوله ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا، مع قول الخضر له وكيف تصبر على ما لم تحط به كبرى. ففي بعض الابحاث ايضا متعلقه بموضوع الخضر، يعني نرجو ان نقرا من الخضر الصح لكن نكمل التفسير. قال عز وجل فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قبل الوجود لأن طبعا لنا رب الكلام حتى من عبادنا أتيناه رحمة نبوة وعلمناه من لدن علما وعلم الوحي فلا حجة فيه للصوفية على الإطلاق لأن العلم اللدني كتاب أكثر من كتاب العلم بأحكام الله غير ما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فمن جود أن يكون هناك طريق إلى الله وإلى معرفة أحكام الله خلاف طريق رسول الله فهو زنديق زنديق خارج من ملة أنت الشاب قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا هل أتبعك أصحبك على أن تعلمني مما علمت رشدا أي من لدن ربك وعلمت من عند ربك رشدا أي علما لا قدر أي هدى وإصابة خير قال الصافي فقد رأى في ذلك راية التواضع والأدب لم يقل له عن جدي وإنما قال هل أتبعك رأيت التواضع من موسى عليه السلام رأيت التواضع والأدب فاتجهل نفسه وضح نفسه إليه بعدم العلم هل على أن تعلمني فأمر الأقصى الحالة هي ما عنده من العلم وأنا وأدب طالب إليه على أن تعلمني وضح فاتجهل نفسه واستأذن أن يكون تابعا له وسأل منه أن يرشده ويدعي له علي على أن تعلمني لتعليم بعض ما أنعم الله عليه وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم إلى العالم وفي قول مما علمنا تذكير له بنعمة الله عليه كما علمك الله عليك أيضا أن تعلم طالباء العلم قال إنك لن تستطيع معي خطرا نكر خطرا يعني لأن أنه لن تستطيع معي خطرا بوجه من الوجود ثم علل معتذرا لماذا؟ إذن لأنه لن يستطيع أن يصبر وكيف تصبر على ما نفسك فيه خبراه اي من امور تتراها ان صح الشيء فترى به امورا ظواهرها مناكير وبواطنها لم يحدث بها خبره قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا اي لا اخالفك لشيء قال كما شرك رجع موسى عليه السلام لحرصه على العلم وزيادته ان يستطيع معه خطرا بعد اصلاح الخبر عن حقيقه الامر توازن بالخط معلقة بمشيئة الله ستجدني إن شاء الله صابرا علما منه بشدة الأمر وصعوبته وإن الحمية التي تأخذ المصلح عند مجاهدة الفتاة شيء لا يضاف هذا معنى أن النبي المعصوم الذي أمره الله بالمسافرة إليه واتباع العلم منه بريء من أن يناشر ما فيه جائزة المشركين وأنه لا بد لما يستثمر ظاهره من باطل حسن جميل فكيف إذا لم يعلم؟ قال سيدني إن شاء الله صادرا ولا أعطي لك أمرا قال بعض التفسير في تفسير صحيح القرآن يعني الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم قال في التفسير يعني أخذنا هذا المعنى وهو أن الإنسان إذا كان في الجماعة فإذا أدخل نفسه سلوها في الجماعة يكون بركة عليه ولذلك قال صبر إسماعيل لأنه قال يعني يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين الضغط أما موسى قال ستجدني إن شاء الله صابرا هذه بس يعني على ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا وإنما قال إن شاء الله لم يعلم صعوبة الأمر صعوبة الأمر مكرما ثم يرضى عن إنكاره سواء بالقبر معلقا بمشيئة الله علما منه بشدة الأمر وضعفته وأن الحمية التي تأخذ المصلح عند مشاهدة الفتاة شيء لا يرى مع أنه يعلم أنه نبي معصوم وأن الله أمره بالمسافرة إليه واتباعه واقتباس العلم منه وأنه بريء من أن يتكب يعني فيه غميزة وطعم في دينه قال خليل السلع شيء فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه إجراء شرط المرافقة الموافقة إن سمعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى أي لا تفاجئني بالسؤال عن شيء أنت تفهم مني لم ولم تعلم وجه صحتي حتى أستدعيك في ليالي وهذا من آداب المتعلم مع العالم والمتبوعي مع الشيخ لا يبادر الإنكار حتى يتبين ثمر هذا القول أو الفعل فانطلق يعني على ساحل البحر يبدو ذلك سفينة حتى إذا ركبت السفينة خلقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا اي شيئا عظيما من ابلاء السفينه فقطع الجماعه بغير ذنب وكفران نعمه الحمل بغير ذنب. لقد جئت شيئا امراه شيئا عظيما يكتب للسكينه وتتخلف في ادراك يعني قد يتخلف هذا في ادراك اهلها. قال اخرت لها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امراه تغرقهم غيرها وهذا جزاء انهم حملونا بغير اكل من غير اجره لان كانت لهم السكينه بهذه الطريقه. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا فكرر الخبر بما تقدم من الصبر يعني اذا بعثني فلا تسالني عن شيء حتى اخذ ذلك من الوزراء. يعني هذا الطبيع فعلته خطا هذا انا جئت اتعلمه وسبق عليه الصلاه عليه انك اقر على شيء حتى اخذ ذلك من الوزراء. وهو من الامور التي اردت معك ان لا تنكر علي بها لانك لم تقل بها الخبره اذ لها سر لا تعلمها. قال لا تؤاخذني بما نسيت. قال موسى لا تؤاخذني بما نسيت يعني بما نسيت من الصوت فإن المؤاخذة إليه تفضي إلى العسر. لا تؤاخذني بالنسيان وإلا هذا يكون أمرا عسيرا عليه. والمراد التهاب عدم المؤاخذة لغياب المانع وهو النسيان. لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عذرا أي لا تحمل علي من أمري في تفصيل العلم منك عذرا لأن يلقاني إلا فرجك أي لا تعسر علي متابعتك بل يسرها علي من الله وترك المنافسه. فانطلق يعني بعد ان خرج من السفينه الى الساحل انطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله. قال فمد نفسك زكيه بغير ذلك يعني نفسا لم تقتل نفسا فتقتل بل هي زكيه طاهره من موجبات القتل. فنفس زكيه يعني هي نفس طاهره من موجبات القتل لانه لم يقتل غيره فكيف تقتله. لقد جئت شيئا بكرا شيئا منكرا او انكر من الاول. الاول قال شيئا بكرا لكن المره قال بكرا انا اشد نكره من الاول لان ذلك كان خرقا يمكن تداركه بالسبت بدل الروح الذي خرقه يفوت عليه ويسد هذا السبت. اما هذا القصد فلا سبيل الى تداركه بوجه ما فهلت واخذت نفسك فهلا تعود. قال انا اقول لك انك لن تستطيع معي خطرا تأكيد في التذكار في الصف الأول ونكتة زيادة لك هو كما قال ابن مسعود ألم أقل لك زيادة المكافحة رجعك على رب الوظيفة والوزن بقلة الصف عند السرة الثانية كما لو أتى الإسلام بما نهيته عنه فلمته وعن نفسه ثم أتى به مرة أخرى فإنك تجيد في تعليمه. قال في المثل السائر وهذا موضع تلف عن العثور عليه مبادرة النظر يعني من خرج قراءة الشريعة كنت أقول لا يحدث في هذا المعنى لكن من تأمل القرآن وبلغته لأمر هذا المرة الأولى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا المرة الثانية قال ألم أقل لك أغلط في الإسلام. قال موسى إن سألت عن شيء بعدها فلا تخالفني كما تقول العقلية الثالثة عدد الثلاثة لا ارتباط بالإسلام. قال إن سألت عن شيء بعدها فلا تخالفني يعني بعدها يعني بعد هذه المرة فلا فاشفني قد بلغت من لدني عذرا اي وجدت من جهتي عذرا اذ اعذرت الي مره بعد مره فخالفت ثلاث مرات بمقتضى طبع الاستعداد. فانطلق حتى اذا اتيا اهل قريه اختلف في تبنيتها. قال الحافظ ابن حجر في المسجد الخلاف فيها كالخلاف في منفع البحرين ولا يوثق بشيء منه لان لا يقول الا بيت القريه لان لا تاتي منها عبره المقصود انها تاخذ العبره استطعنا أهلها فأبوا أن يضيفوهما أي امتنعوا من أن يطعموهما الطعام الذي هو حق ضيافتهما عليه. وطريقة أخرى فأبوا أن يضيفوهما من الإضافة وقالوا رفعوا لما نزل به وأضافه وضيفه أنزله ليطعمه في منزله على وجه الإكرام. فوجد فيها جدارا يريد أن ينحط أي ينهدم ذكر من انخفض الطائر الى اسرع الطرق يقول هنا والاراده مستعارات للمدانات والمشاركه لما فيهما من البيت استعاره مسرحيه او مبنيه او تخيليه او هي مجاز لغوي المرسل بعلاقه سبب الاراده لقرب الوقوع. وقد اوسع الدمشقي الى السواهج على مثل هذا المجاز فانظروا ساقا طبعا يقول موضوع المجلس نسير لإشارة كده فأخذت أي عمره وأصبحت قال لو شئت اتخذت عليه اجرا، اي لو ضربت على عملك ذعلا حتى تنتهك به، ففيه لوم على ترك الاجره مع مجيء الحاجه اليك، بل انت غايه الحاجه الى الناس. وهؤلاء الناس ضيعوا حقنا في الخرى وفي الزياده، فكيف تعمل لهم هذا العمل وتصبح هذا الجدار وتقيمه وتقيمه وتضيع الالف؟ لو شئت لو ضربت اتخذت عليه اجرا مع جبه الحاجه الى هذا الالف. قال هذا سلام بيني وبينك. فهذا ان هذه الاشاره، هذا الاشاره الى الفراق المذعور بقوله فلا تصاحبني، ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. رد الامام الخضر وقال هذا فراق بيني وبينك، او الاشاره الى الاعتراف الثالث، هذا الاعتراف الثالث فراق بيني وبينك، او هذا هذا الوقت الحاضر، هذا الوقت الحاضر هو فراق بيني وبينك. فهو تفسيرك بتاويل ما لم تستطع عليه صبره، اي بمآل تاويل عن عاقبه او مآل ما لم تصبر على ظاهره وبعاقبته، لان التاويل يطلق احيانا على العاقبه والمآل. ما هو هذا الذي لم يستطع عليه صبره؟ ما هو هذا التاويل؟ هو خلاص السفينه من الرياض العاليه، وخلاص ابوي الولاد من كبري مع الفوز بالفجر احسن، واستخراج اليتيمين للكلب. قال ابو سعود ولجعل السلف الموصول عدد استطاعته عليه الثلاث للصف دون ان يكون بتاويل ما فعل او بتاويل ما رايت ونحوهما نوع تعظيم الدين عليه السلام وعسى ان لم يقل هذا فرق بيني وبينك سانزلكم بتاويل ما فعل او بتاويل ما رايت. لماذا؟ لكن اوثر عليه سانزلكم بتاويل ما لم تستطع عليه خبرا. هذا التعبير هو من العتاب لموسى على عمله الصف. ثم أخذ الخضر في تفسير ما أدخل أمره على موسى وما كان أنكر ظاهره، وقد أظهر الله الخضر عليه السلام على خاطره. قوله تعالى تواجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. يقول السوسي رحمه الله حديث هذا الكريم من أكبر الأدلة التي يستدل بها القائلون بأن المجاز في القرآن، زاعمين أن إرادة الجدار الانقضاض لا يمكن أن تكون حقيقة الحقيقة وإلا فهي مجاز. وقد دلت آيات من كتاب الله على ما على أنه لا مانع من كون إرادة الجدار حقيقة، لأن الله تعالى يعلم أو يعلم من كمالات إرادات وأفعالا وأقوالا لا يدركها الخلق، كما صرح تعالى بأنه يعلم من ذلك ما لا يعلمه خلقه في قوله جل وعلا فإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فصرح بأننا لا نفقه تسبيحه، وتسبيحهم واقع عن إرادة له يعلمها الله سبحانه وتعالى ونحن لا نعلمها، وأمثلة ذلك كثيرة في القرآن والسنة. طبعا تكلمنا بتفصيل في هذا في حضرة اللي أخذنا فيها كتاب تأملية الكائنات في تفصيل كبير جدا من هذا الموضوع. يقول فمن الآيات دلت على ذلك قوله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. فتصريحه تعالى بأن بعض الحجارة يهبط من خشية الله دليل واضح في ذلك، لأن تلك الخشية لإدراك جعله الله فنحن لا نعلمه. وقوله تعالى إنا عرفنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحمل عن الإنسان. فتصريحه جل وعلا بأن السماء والأرض والجبال أبت وأشفقت أي خاطر دليل على أن ذلك واسع بإرادة وإدراك يعلمه هو جل وعلا ونحن لا نعلمه. ومن الأحاديث ما ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي من مكة، حجر كان يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل النبوة عليه الصلاة والسلام، إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي من مكة. وما ثبت في صحيح البخاري من حديث الجذع الذي كان يقوم عليه صلى الله عليه وسلم جذعا لابن أخيه لما اتخذ المنبر ومر على هذا الجمع كان هذا المحضر من جميع الصحابه من الصحابه الذين حضروا في صلاه الجمعه جميعين كلهم راوا هذا المنبر. فباليوم الذي اتخذ له فيه المنبر مر على الجمع ولم يستند اليه كما كان يستند اثناء الخطبه عليه الصلاه والسلام. فصعد المنبر طبعا هذا من افضل الاحاديث على اعلى درجه الصحيح. فصعد المنبر الى مثله لكي لا ياتي كبكاء الصليب ويحل الى النبي عليه الصلاه والسلام. إلى أن نزل عليه الصلاة من على المنبر وضم الجدع إليه وأخذ في راسه عليه ويهزه حتى سكت وله خليل كخليل الصدق إذا كان يحكي وينضم إلى صدر أمه وكلمة نفسه في صدره يضرب منه هذا إلى أن هلك وسكت. الخليل يعني اللي هو جنة حاجة إلى النبي عليه السلام ورجع عمل في رأسه قبل الله عليه وسلم. فإذا الله تعالى يعني قد يخلق الإرادة في مثل هذه الجمادات. فتكريم ذلك الحدث وحرير ذلك الجزء كلاهما بإرادة وإدراك جعله الله ونحن لا نعلم كما في قوله عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحه. ونعم من لا علم عنده أن هذه الأمور لا حقيقة لها وإنما هي ضرب أمثال وهذا زعم لا أعطيه لأن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن معناها الواضح المتبادل إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وأمثال هذا كثيرة جدا وبذلك تعلم أنه لا مانع من قبل إطلاق إرادة الكتاب على أحد إن يمنع أن يحل هذا هذا يريد أن ينقض فقط إرادة يريد أن ينقض خلق الله فيه إرادة فهذا يقول لك الخلق ما في إشكال ذلك فلا منع من إبقاء إرادة الله على حقيقتها بإمكان أن يكون الله عجز منه إرادة الانتظار وإن لم يعلم خلقه لكي الإرادة. وهذا واضح جدا كما ترى مع أنه من الأساليب العربية إطلاق الإرادة على المقاربة فالعيد من الشيء كما في قول الشاعري يريد الرمح قدر أبي ذرائي ويعبر عن فناء بني عقيل يريد الرمح قدر أبي ذرائي العرب يعني يميل الى قدر ابي ذر وفي قول راعي نميل في مهنته خلقت به هامتها خلق النفوس اذا اردنا نضولا يعني اذا اردنا. وقول الاخر ان ظهرا يلف سمي يجمله ان ظهرا يلف سمي يجمله لزمان يهم او لزمان يهم في الاحسان يعني لزمان يقع الاحسان به. وقد تجلى في رسالتنا المثنى منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز ان جميع الايات التي يزعمون انها مجاز ان ذلك لا يتعين في سيدنا وبينا ادله ذلك والعلم عند الله تعالى. ثم يقول تبارك وتعالى على لسان الخضر عليه السلام اما السفينه فكانت من الساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيدها وكان وضع له الملك يأخذ كل سفينة رأسها. أما السفينة التي خرقتها فكانت إلى سفينة يعملون في البحر أي الفقراء يحتاجون إلى العمل في البحر لنقل الناس من ساحل إلى آخر فأردت أن أعزها وكان وراء ذلك يأخذ كل سفينة رأسها أي إنما خرقتها لأعزها لأنهم كانوا يمرون بها على ملك من الظلمة يأخذ كل سفينة سليمة جيدة رأسها فأردت أن أعزها لأرده عنها لعزها لأن إذا كان في هذا العيب فسوف لن يأخذه لكن إذا كانت سفينة صالحة كما خلق معها فإنهم يأخذونها وقفا وظلما وعدوانا. وأما الغلام قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا يقول السفي هذا من هذه الآية الكريمة أن ذلك الملك يأخذ كل سفينة صحيحة أن كانت أو بعيدة يأخذ كل سفينة غصبا ولكنه يفهم من آية أخرى أنه لا يأخذ المعيبة ذلك أن كل سفينة عادي كل من أنصاب العبوب لكن لا آية أخرى على أنه لا يأخذ كل سفينة إنما يأخذ فقط السفينة الصالحة ويترك المعيبة. لماذا؟ لأنه قال فأردت أن أعيبها يعني لألا يأخذها هذا الملك ولكن هو الحكم الحكمة في خلقه لها المذكور في قوله حتى إذا ركبت السفينة خرقها ثم بين أن خصه بخلقها سلامتها لأهلها من أصل ذلك الملك الغاصب لأن عرفها يزهده فيها لذلك كان زمان ما رفض حتى الآن الناس تجيب الثورة في رفض الخارج يفضل إيه يسوى فيها على شان يقل من جمله كان هي نفس المسألة حتى هي رفضت السفينة خرقها. ولأجل ما ذكرنا كانت هذه الآية الكريمة مثالا عند علماء العربية لحذف النعم اي وكان وراءه الملك ياخذ كل سفينه صحيحه غير معيبه او غير معيبه بدليل ما ذكرنا كما سبق في قوله وان من قدرتك الا نحن مولكوها قبل يوم القيامه او معذبوها على نفسك وان من قدرتك ايه غالبه او كذا هنا خلف النعم. واسم ذلك الملك هدد ابن بدر وقوله وراءهم اي امامهم وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك وراءهم يعني هنا على امامهم وراءهم على هنا امامهم كما تقدم في سورة الرحيم عليه السلام. ايه في قوله ايه؟ من ورائه جهنم، يعني من امامه الهدف. واما الغلام اي الذي قتلته فكان امامه مؤمنين فقتلنا اي يرهقهما طغيانا وكفرا. فقتلنا يعني لو تركناه حيا اي يرهقهما طغيانا وكفرا، اي ينزل بهما طغيانه وكفره ويلحقه بهما لكونه خدع على ذلك، فيخشى ان يعزيهما بذلك ان الكفر ينتقل منه اليهما فيأتنهما عن دينهما. فأردنا بقبله ان ينزلهما رسولنا خيرا منه زكاه واقرب رحمه خيرا منه زكاه، اي طهاره عن الكفر والطغيان. هذا يفيد ان التوحيد والايمان تطهير وتزكيه، خيرا منه زكاه واقرب رحمه اي رحمه في ابويه وبرها. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين بالمدينه وكان احدهما كنز لهما وكان امهما صالحا، فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك. قوله فاراد ربك ان يبلغا اشدهما اي قوتهما في العقل وكمال الراي، ويستخرجا كنزهما هي تصرفا به رحمه من ربك اي تفضل بجاهها عليهما. ورحمه تفعل له او فقط مؤكد من اراد، فان اراده الخير رحمه. وما فعلته عن امري ففعلت ما رايت مني عن امري اي عن اجتهادي ورايي، وانما فعلته بامر الله تعالى. ذلك تاويل ما لم تطلع عليه صبرا، اي من الوجوه التي رايتها اي مآله وعاقبته. قال ابو سعود ذلك اشاره الى العواقب المنظومه في سلك البيان وما فيه من معنى البعد للايمان لبعد درجتها في الفخامه. وتصنع مخفف تصنع في حال شده. ثم يذكر القاسمي رحمه الله تعالى يعني بعض الفوائد من هذه الاطباء. يقول سميهات انطباع ما اشتمل عليه هذا الهدف من الاحكام والمصالح والفوائد التاليه. الاول قال في الكتاب في هذه الايات انه لا باس بالاستخدام واتخاذ الرفيق والخادمي في السفر، واستحسان الرحله في طلب العلم، واستزاده العالم من العلم، واتخاذ الزاد للسفر، وان هنا يناسب التوكل، ونسبه النسيان ونحوه من الامور المكروهه الى الشيطان نجازا وتعذبا عن نسبتهما الى الله تعالى، وتواضع المتعلم لمن يتعلم منه ولو كان دونه في المغفره، واعتذار العالم الى من يريد الاخذ عنه في عدم تعليمه مما لا يحتمله طبعه، وتقديم النتيجة في الأمر، والصراط المتبوع على الشارع، وأنه يلزم الوفاء بالشروط، وأن النسيان غير مؤاخذ به، وأن للسماء اعتبار في التكرار ونحوه، وأنه لا بأس بطلب الغريب الطعام والضيافة، وأن صنع الجميل لا يترك ولو مع اللئام، وأن صنع الجميل لا يترك ولو مع اللئام. طبعا هذا قسم الجدار، وجواز أخذ الأجر على الأعمال. وأن المسكين لا يخرج عن المسكنة لكونه له سكينة أو آلة يستخدم بها أو شيء لا يكفيه، وأن الغفل حرام، وأنه يجوز إتلاف بعض مال الغير أو تعييبه لوقاية ما فيه كمال المولع وليته، وإذا تعرض السلفان ارتكب الأحد، وأن الولد يحفظ بصلاح أبيه، وكان أبوهما صالحا، وأن الولد يحفظ بصلاح أبيه، وأن يعني أعظم وثيقة تأييد على الاولاد هي تقوى الله سبحانه وتعالى، وليخزن الذين لو تركوا من خلفهم ذريتهم داعسا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ليست الاموال ولا الضياع ولا الزواج، وانما تقوى الله سبحانه وتعالى، وانه تجب عمارته ما يخاف منه، ويحرم ايمانها الى ان تخرج، وانه يجوز غسل الهالي في الارض، ذلك انها تكون في الارض. وقال البيضاوي ومن فوائد هذه القصه الا يعجب المرء بعلمه ولا يجاجر الى انكار ما لم يستحسنه، فلعل به شرا لا يعرفه، وان يجامل على التعلم ويتذلل للمعلم ويراعي الادب في المقال، وان ينبه المجرم على ذنبه ويعفو عنه حتى يتحقق الاشخاص ثم يهاجر عن من ذلك. ومن فوائد الايه كما في فصل ذلك استحباب الحرص على لقاء العلماء وتجسم المشاق في ذلك، وإطلاق الفتى على السابع قد استخدام الحسن وطبيعية الخالق لمكتومه وعذر الناس ودوام الإخلال بالتعب ويلحق به الألم من مرض ونحوه ومحل ذلك إذا كان على غير سخط من المقدور ومنها أن المتوجه إلى ربه يعاني فلا يسرع إليه سخط وفيها جواز صلاه الكوس وطلب الصيام وقيام العذر للمره الواحده وقيام الحجه للثانيه وفيها حسن الاذى مع الله والا يضاف اليه ما يستهجن نظره وان كان الكل بتقديره وخوفه وهذا من قوله ايه وما انسانيه الا الشيطان على الكتب ايه ثاني نعم لو تاملتم القصه الاولى لان فيها شرا قال ايه قال فاردت ان اعرفه كلمه العيد لا لم يرسلها الى الله لكن سماها الى نفسي وقال فاردت ان اعرفك وان كان هذا عن امر الناس لكن تاسبا مع الله لم يرسل اليه هذا النص اللي هو العيد فاردت ان اعرفك في الحاله الثانيه لخفض هنا ايضا قال ايه فاردنا ان يبدلهما نقولون خير الصوم زكاه ما اصبر الله في الحاله الثالثه التي يبدلها خير الله لم يكنها شر ولو في النص قراءه تريد ان ينخفض على النص بغير نور وغير غلوه فلذلك قال فاراد ربك أن يبلغ أجلك فلسل مراد إيه الله سبحانه وتعالى هذا نحن مستقيم وهو أنه لا ينسى بالشر من الله سبحانه وتعالى والشر ليس إليك كما في حديث القلوب أو في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك فليس في حالك شر عن الشر كل أعلى خير الله إنما الشر أمر نسبي إضافي قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق هذا الشر إلى المخلوقين لكن لا يغفل الله سبحانه وتعالى لذلك موائد كما في قول إبراهيم عليه السلام إني مثلا الشيطان يظن على ابن عبد الخص ايوه بس قول ابراهيم عليه السلام لا فانه معدوم لي الا رب العالمين الذي خلقني مثل الخصمه فهو يهديه والذي يميتني ثم يحييه والذي هو ينعمني ويقيم واذا مرضت فهو يهديه فلم يرسل الغرض الى الله فعلى الله خلق كل شيء لكن تاثر بالعباره واذا مرضت نزل الى نفسي لان الخلق فهو يهديه مثال اخر الفاتحه صراط الذين انعمت الشاهد هذا بالنعم الى الله ثم تخاف فصلاه قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولذلك قلنا ان الغالب ان في تفسير كلمه الذين اوتوا الكتاب او اوتوا الكتاب انها اذا وردت للمجهول هو غالبا السياق سياق ايه؟ ذم اما اذا نزلت الى الله فالسياق سياق مدح الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده لكن كله ان الذين اوتوا الكتاب من بعدهم او ان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم الذي يسجل من اوريه صحيح سوره الهند وانا لا ندري اشر اريد بمس الارض ثم قال ان اراد بهم ربهم رجلا ففي الشر دعم الشيخ المجهول اما في الخير وراح الصغار كتبوا الى الله سبحانه وتعالى سبق ان ذكر هذا بالتفصيل في تحت الصلاه والقدر وفيها حسن الادب مع الله والا يضاف اليه ما يستحسن اصله وان كان الكل بتقديره وخلقه لقول القبر عن السفينه فاردت ان اعيبه وعن الزهار فاراد ربك ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم والخير بيديك والشر ليس اليك يعني ليس في افعالك شر ابدا ومن فوائد هذا الشر اطلاق القريه على النبيله بقوله اهل قريه ثم قال بعد ذلك لغلامين يدين في النبيله واضح تدل على القرية المدينة يفتح عليها قرية فورد في الحديث أن موسى عليه السلام لم ينطق ولم يكن لقد لقينا من سفرنا هذا نطقا إلا منذ جاوز الموضع الذي حده الله تعالى له فلعل الحكمة في إنشاء يوسى أن يتأخر موسى عليه السلام لمنة الله تعالى على الغلام في طاعة وطلب علم للتيسير عليه وحمل الأعباء عليه وتلك سنة الله الجارية في حق من صحت له نية في عبادة من العبادات أن ييسرها ويحكى عنه مهونتها ويتكفل به ما جاء على تلك الحالة ونظر الإيقاظ أنه وجد أنه وجد بين حالة سفره للموعد وحالة مجاوزة هذا الموعد بونا جيدا والله تعالى أعلم الله عز وجل يعني موسى لما يخرج الشعب إلا بعد مجاوز المكان الذي حدد له الله الصقر أو مجمع التحرير واضح لأن الحكاية يوقظها الله إلى سفرك ما دمت كنت مسافرا في طلب العلم فأنا أريد عليك النصر والسفر ويرفع عليك الأمر فرجع إلى كل دفاع أنا ما جاوز هذا حقق له النصر والإعلام لقد لقينا من سفرنا هذا النصر وإن كان موسى عليه السلام متيقظا بذلك فالمفهوم إيقاظ غيره لأمته بل لأمته محمد صلى الله عليه وسلم إلى فطر عليهم الفطرة. فما أورد الله تعالى فطر أنبيائه ليأمر بها الثاني ولكن ليكمل الخلق في تذكرها واقتباس أحوالها ومنافعها عاجلا وآجلا والله تعالى. ثم قال الناصر أيضا في الانتقاض رحمه الله: ومما يدل على أن موسى عليه السلام إنما حمله على المبادرة في الإنكار الالتهاب والحمية للحق متأخر إلا غيرت على الحق في غوي شريعته أنه حين خرق السفينة ماذا قال؟ قال أخرقتها لتغرق أهلها ولم تكن أخرقتها لتغرقها فنفي نفسه واشتغل بغيره في الحالة التي كل واحد فيها يقول نفسي نفسي لا ألوي على مال ولا ولد وتلك حالة الغرق. فكين المدينة الإسماعيلية العفارة الإنسانة في التبريد حتى أنك أول ما حصل من الصدر الإسلام المرجانية يعني قالك إن كثير فقط السفينة فوق يقول آخر نفسي يعني بغض النظر عن القبطان لأنه رحمه الله يعني خبط إلى نهاية داخل السفينة لا لا وإنما كان من أول الناس العرب في السفينة أخذوا القوارب الأيامي البحارة والعزلات استقم البحارة والنسل العميل على السفينة فكل واحد فكر في نفسه أن هذه الحالة ينسى كل شيء ويجوا بنفسه واضح. فالثاني يعني موسى عليه السلام ما قال نفسي نفسي وإنما كان كل همه الناس من حوله لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا فلم يقل لتغرق أهلها فنفي نفسه واشتغل بغيره في الحالة التي كل أحد فيها يقول نفسي نفسي لا يروي على مال ولا ولد وتلك حالة الغرق. فسبحان من جبل أنبياء وأصفياء على لطف الخلق والسبقة عليهم والرأس بهم صلوات الله عليه أجمعين وسلامه. ثم قال عليه الرحمة على قول ابن مخترين: فإن قلت فأردت أن أعرفه يعني المفروض أن السبب يعني أما السفينة فكانت لمساكينها يعملون بالبحر كان المفروض يعني الحد يعني معنى يقول إيه وكان وراءه ذلك ويأخذ كل السفينة الغصبة فأردت أن أعرفه. فلماذا قدم ذكرى الغصب وخوف الغصب لأن يعني حق النتيجة تأخر عن السبب يظهر السبب أولا ثم النتيجة. فلما قدم علي قلت النية من التأخير وإنما قدم للعناية ولأن خوف الأصل ليس هو السبب وحده ولكن مع كونها للمساكين فكانت منزلة قول ليل ظني مقيم. قال الناصر: كانه جعل السبب في إعافتها كونها للمساكين ثم بين مناسبة هذا السبب للمسبب بذكر عادة الملك في غرف الكتب وهذا هو حد الترتيب في التعليل ان يرتب الحكم على السبب ثم يوضح المناسبه فيما بعد فلا يحتاج الى جعل مقدما وليه التغيير والله اعلم. ثم قال: ولقد تاملت من فصاحه هذه الآية والمخالفه بينها في الاسلوب عددا الا تراه في الاولى ابدل الكلام الى ضميره خاصه في قوله فاردت ان اعرفه وابدله في الثانيه الى ضمير الجماعه والمعاصي لنفسه فقال فأردنا أن يبدل مباركهما وخلف خفينا أن يغلقهما ولعل إحسان الأول إلى نفسه خاصة من باب الأدب مع الله تعالى لأن المراد ثم عدلوا فتأثر بأن نسب الإعادة إلى نفسه وأما إحسان الثاني إلى الضمير المذكور فأردنا فخفينا فقالوا أنه من باب قول خواص الملك أمرنا بكذا أو دبرنا بكذا وإنما يعود أمر الملك ودبر ويدل على ذلك قوله في الثالثة فأراد ربك أن يبلغ عدتهما فانظر كيف تغيرت هذه الأساليب ولم تأتي على نمط واحد مكرر يمدها السمع والعلم عنها ثم اصطوت هذه المخالفة على رعاية الأسرار المذكورة سبحان المقيت الخبير. فإذا الثالثة قال الخبري في عهد رب أهل هنا يعني في قوله استضعف أهلها بعدما قال أنا يا أهل قرية وقد ومعيد الزيادة كان يقول أبا أهل قرية حتى إذا أبا أهل قرية استطعنا عنها فأبى رجل منكم كان السياق في الكلام العادي يقول إيه أبا أهل قرية فاستطعناهم لكنه كان كلمة إيه فاستطعنا أهلها نضع الطلاق القصري سائلا الإمام السفي عن هذا المعنى فقال رأيت كتاب الله أعظم معجز بأفضل من يهدى به سفناه ومن جملة الإعجاز كون اختصاره بإيجاز ألفاظ ونقص معاني ولكنني في الشهد أفضلت آية بها الفكر في طول الزمان عناني وما هي إلا اصطفعنا أهلها فقط ترى اصطفعنا جعلناهم مثلهم ليالي. فما الحكمة الهراء في وضع ظاهر مكان ضمير في هذاك لثاني؟ كان انه عمل على الظاهر في عادة الامر اه ولم يقل استطعناها لانه صفة قرية او استطعناه لانه صفة واحد فلا بد له من وجه. وقد اجابوا عنه لأجلة المطولة نظما ونثرا، والذي تحرر فيه انه ذكر الاهل اولا ولم يحدث اجازه سواء قدر او زوج في القريه او في واسال القريه، لان الاتيان ينسب للمكان انت يا اهل قريه كما تقول اتيت عرفات، ولمن في المكان كما تقول اتيت بغداد. فلو لم يذكر كان فيه التباس مهم، فليس ما هنا نظير تلك الايه لاتباع سؤال نفس القريه فلا يستعمل استعمالا، كان تاخذ كما قلت في سوره يوسف واسال القريه، لان الغايه جدا واضح هل حد يسال القريه نفسها؟ المباني ولا يسال اهل القريه؟ فواضح جدا من السياق انه المقصود اهل القريه. واما الاهل الثاني فنعيد استطعنا اهلها، فنعيد لانه غير الاول، وليست كل معرفه اعيدت عينا كما بينوا، لان المراد به بعضهم اذ سؤالهم خرجا خرجا مستبعد، فلو لم يذكر علم غير المراد. واما لو قيل استطعناهم فضائح، واما لو قيل استطعناها فان الاثبات هي المحل تفيد الاستيعاب. الرابع ابدى بعضهم سرا بالتعبير اولا، ذلك تاويل ما لم تستطع، تاويل ما لم تستطع، ثم اخيرا قال ذلك تاويل ما لم تستطع بحسب الله. قال لما ان قدر الخبر لموسى وبين له تاويل ما لم يصدر معه ووقعه وازال المشكل، قال تطلع. وقبل ذلك كان الاشكال قويا ثقيلا، لان تستطع الشيء ثقيل قوي، لكن لما بين له وشرح له قال تطلع لان اصر اخر. فقال سأل بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، فقال الاسهل بالاسهل والاخر بالاخر، كما قال فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نفسا، فما استطاعوا ان يظهروا يظهرون ان يظهروا الى اعلى، وما استطاعوا له نفسا لان النقص اخف من الصوت. فقابل كلا بما يناسبه لفظا ومعنى. وقال الشهاب انما خط هذا في التخفيف لانه لما تكرر في القصه ناسب تخفيف الاخير منه، واما كونه للاشاره الى انه خط على موسى عليه السلام ما لقيه سائل سببه فيبعد عنه في الحكايه لا المحكي انتهى. وما انطق قول الشهاب في نفسه هذه زهره لا تحتمل هذا الفرج، يعني إشارة إلى مسلك يسد بعض الناس عند مدارسة بعض الكتب الأدبية وزنونها من حيث البلاغة واستخراج الصور الجمالية وكذا وكذا. أحيانا يحصل، وهذا طبعا نرى في كثير من الكتب الخاصة كتب البلاغة وكتب الثانوية العامة اللي هي البلاغة، والطلبة تدرس الأدب يمسك البيت الشعر أو النص الأدبي اللي يصرحه الموت أو المنشر يقطعه بحيث تقطيع يلي مجملا ورا النقط. هتكون في تكلف ينجز في ايه؟ استخراج مظاهر الجمال او البلاغه في النص. فلابد الثاني واحد يتكلف في ذلك. بحيث يعني بالتعبير الاخرون يصرحوا كلام. يصرحوا قطعه قطعه. ها؟ ويمزقوا ويجروا جمالهم. كل هذا الكلام الذي نقوله نحن اقرا عنه الشهاب بهذه التعبير الجميل. قال هذه زهره لا تحسن هذا الفرج. الزهره اللطيفه النبيه الجميله تاخذ رائحه طيبه. يعني اسلوبها كما هي. تبدو انك تذهب رائحتها من بعيد، لكن تروح تصرف الزهر حتى تاخذ منها رائحه حتى تهتم بها تتكسر وتتهتم وطبيعي وتاكل، فاتركها في جمالها كما هي، وفي البعيد كده انظر ايه ثبتها بجمالها وبرائحتها، لكن الفرق والتفريق والتقطيع بسبب الروح واضح بسبب عدم التكلف في تناول يعني البلاغه، كما يقولون لك في اللوحات الزيتيه التقليد المعنى وتكون انت بعيد عنها تراها جميل، لكن تقربها وتشوف جزئيه جزئيه بنفس الايه هذا المعنى. فكذلك التكلف في استخراج الصور البلاغيه يدخل في قول الشهاب هنا هذه زهره لا تحتمل هذا الفرق. لتكن هناك بقي فوائد كثيره جدا في هذه الخطبه العامره بالعبر الحقيقه والفوائد، لكن كان الاخره اكثر من هذا. نقبل اسماء خالق الله تعالى واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.